صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه إخوتي الكرام ثلاثة أسباب قد أوحاها ربنا عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبلغها إلى أمته إلى يوم القيامة. فحري بنا أن نتعلم هذه الأسباب وأن نعرف تفاصيلها وأن نعمل بهذا الحديث المبارك، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا خطايانا وأن يكتب لنا حسن الخاتمة، إنه سميع قريب مجيب. أما أول هذه الأسباب إخوتي الكرام فهو الدعاء مع الرجاء: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. لا بد أن يقترن الدعاء بالرجاء، والرجاء هو أن تمني نفسك بما عند الله عز وجل من الخير وأن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى لعلمك أنه هو الغفور الرحيم وأنه لا يتعاظمه شيء من ذنوب العباد وأن خزائنه ملأ لا تنفد أبدا وأن الله عز وجل قادر على أن يغفر الذنب ويقبل التوب ويبدل السيئات حسنات. هذا هو الرجاء. ولذلك قال أهل العلم إن عبادة المؤمن في هذه الحياة الدنيا تقوم على ثلاثة دعائم أو ثلاثة أركان أو ثلاثة أصول كيفما شئت. هذه الأصول الثلاثة أو هذه الدعائم هي الخوف والرجاء والمحبة. هذا عند أهل السنة والجماعة، عبادتهم لله عز وجل وعبوديتهم قائمة على هذه الثلاثة: الخوف من الله عز وجل، والرجاء لما عند الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل. ليس هذا في الدعاء فقط إخوتي الكرام، ولكن في جميع العبادات. ولكن قال أهل العلم المؤمن في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف، أما إذا ذهبت عنه الصحة وتلاشت العافية وكان في حال المرض أو في فراش الموت أو ألمت به ضائقة من الضوائق حتى أظلمت الدنيا في وجهه فلم يدري ماذا يفعل ولا إلى أين يسير ولم يعد له باب يلجأ إليه إلا الله، فعليه حينئذ أن يغلب جانب الرجاء وأن ينتظر الخير من الله عز وجل. وأما المحبة، محبة الرب عز وجل، فهي ملازمة للعبد في السراء والضراء وفي جميع الأحوال. هكذا بين لنا العلماء وهكذا علمونا أن نعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء والمحبة. وهنا في الدعاء يقول لك الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. لا بد أن يلازم الرجاء الدعاء. وهو يرجو ما عند الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى قد وعده أن يغفر له. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ونحن قد تعلمنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. الإنسان حينما يخر ساجدا لله عز وجل في صلاته ثم يدعو ربه عز وجل ويستغيث به ويطلب ما عنده من خير الدنيا والآخرة، هذا دليل على أنه عبد لله عز وجل، موحد لربه تبارك وتعالى. علم أن ما عند الله عز وجل لا يملكه إلا الله، وأن هذه الخزائن الملأ إنما يقسمها الله عز وجل على العباد بعلمه وحكمته، وأن أحدا من خلق الله عز وجل لا يملك شيئا من ذلك أبدا، لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلما علم العبد ذلك خر لله ساجدا فدعا ربه، أو رفع يديه إلى السماء فدعا ربه، أو دعا الله عز وجل في سره حيث لا يسمعه إلا الله، أو دعا الله عز وجل في العلن حيث يسمعه الناس. فالله عز وجل حينئذ لا يخيب سعيه ولا يخيب رجاءه ولا يرد يديه صفرا خائبتين، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فنسأل الله عز وجل في عليائه في مقامنا هذا ألا يدع لنا ذنبا إلا غفر، ولا دينا إلا قضاء، ولا هما إلا فرجا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها فلاح وله فيها رضا إلا يسرها لنا، إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحبة الكرام، وأما السبب الثاني من أسباب المغفرة الذي ذكره ربنا عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو الاستغفار. الاستغفار، يقول المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي معنا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. كما قال في الحديث الآخر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهنا يقول لك المولى عز وجل: مهما بلغت ذنوبك، مهما ارتكبت من الذنوب والخطايا، حتى لو بلغت كأمثال الجبال، حتى لو ذهبت إلى عنان السماء، وعنان السماء هو السحاب، لو ملأت ذنوبنا الآفاق، ملأت الدنيا كلها، ثم جئنا ربنا عز وجل تائبين خاضعين أذلاء نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه ونسأله أن يبدل سيئاتنا حسنات، فإن الله عز وجل يغفر ويصفح ويعفو ويرحم. فما أرحم الله عز وجل بنا وما أحنه علينا، والله عز وجل لا يظلم العباد ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك كان حبيبنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم مع أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، كان من سنته دائما أن يستغفر الله عز وجل. يقول عنه الصحابات الكرام: كنا نعد له في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أدعية مخصوصة نستغفر الله عز وجل بها، علمنا استغفارات كثيرة، منها ما ذكره للصديق رضي الله تعالى عنه حينما قال له: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله عز وجل به في صلاتي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قبل أن يسلم من صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء المبارك وهذا الاستغفار العظيم الذي لا يبقي ولا يضر، لا يبقي شيئا من الذنوب أبدا إلا استوعبها واشتمل عليها. اللهم إني أسألك، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، وفي رواية: وأنت على كل شيء قدير. فتطلب من ربك عز وجل وتسأله أن يغفر لك ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأن يغفر لك الذنوب التي فعلتها ثم نسيتها ولكن الله عز وجل أحصاها عليك وكتبها في كتابك. هذا دعاء عظيم ما ترك ذنبا إلا استوعبه واشتمل عليه. ثم ها هنا أيضا سيد الاستغفار، وهو أعظم الاستغفارات على الإطلاق، علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، تعلن فيه عبوديتك لله عز وجل، وتعلن فيه خضوعك واستسلامك للرب تبارك وتعالى، واعترافك بالذنوب التي فعلتها وربما لم يرك أحد من الخلق ولم يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى. تعرض حالك على الله تبارك وتعالى ثم تطلب منه المغفرة. هذا سيد الاستغفار الذي علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء تدعو به في أذكار الصباح والمساء في الغدو والآصال، هذه الأذكار التي نحيا في حماها ونعيش في ظلها، وندخل هذا الحصن الحصين كل يوم مرتين حينما نذكر الله عز وجل بالغدو والآصال، أذكار الصباح والمساء التي من حافظ عليها فقد نال خيرا عظيما، ومن

يدخلون النار يتطهرون منها على قدر ذنوبهم، ثم تدركهم شفاعة الشافعين وتدركهم رحمة أرحم الراحمين. أما نحن فنسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عمل، إنه سميع قريب مجيب، لا بعملنا ولكن برحمته وفضله وإحسانه. نعم إخوتي الكرام، هذه حقيقة قرآنية ذكرها الله عز وجل في القرآن وبالتحديد في سورة النساء مرتين. مرة قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومرة قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه حقيقة القرآنية، أن التوحيد حائل بين العبد وبين الخلود في النار، وأن التوحيد سببا من أسباب المغفرة. ولذلك المسلم دائما كما نقول ونكرر ونذكر أنفسنا وإخواننا، المسلم دائما عليه أن يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك. يتعلم التوحيد لكي يحقق التوحيد ويكون موحدا لله رب العالمين، ويتعلم الشرك حتى يجتنبه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، هكذا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه. والشاعر يقول: تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، إنه من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الصحابة في شيء من المخالفة تتعلق بالعقيدة كان يردهم إلى الحق ردا جميلا، حماية لجناب التوحيد، وحتى يكون الصحابة على الدين الخالص الذي لا تشوبه شائبة، ويكون كذلك من أتى بعدهم فصار على نهجهم واتبع سبيلهم. في غزوة حنين يحكي لنا أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، وهو من مسلمة الفتح، من المسلمين الذين أسلموا، أو من الناس الذين أسلموا وتأخر إسلامهم حتى يوم فتح مكة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ذاهبون إلى حنين، غزوة حنين بعد غزوة الفتح في العام الثامن من الهجرة النبوية المباركة، وسميت غزوة حنين لأنها كانت في واد متسع من الأرض اسمه وادي حنين. يقول: وكان للمشركين سدرة، يعني شجرة عظيمة يعلقون بها أسلحتهم، بيتمردوا بالشجرة دي لجماعة المشركين، فاكرين ان لما يعلقوا السيوف في الشجرة اكيد منتصرين على الأعداء، لا محالة. يقال لها ذات أنواط لأنهم كانوا ينوطون بها أسلحتهم. فصار الجيش، وبعد فترة من المسير يقول أبو واقد الليثي: فمررنا بسدرة، شفنا شجرة زي التانية دي بالظبط، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ايه رأيك لما الشجرة دي برضو نتخذها يعني بركة وتعويذة ونعلق فيها السيوف كما يفعل المشركين، كما يفعل المشركون. مين اللي هيقول كده؟ أبو بكر الصديق؟ مستحيل. عمر بن الخطاب؟ مستحيل. أمال مين اللي هيقول؟ اللي لسه داخلين الإسلام إيه؟ جديد، ما همش أخدين بالهم، لسه لم يثبت الإيمان في قلوبهم. قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم ردهم إلى الحق ردا جميلا. وهذا زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كان من الليل، يعني كان في مطر بالليل والأرض مبللة بالماء. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إلينا وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله عز وجل: أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. بسبب المطر ده أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب أو كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني نسب المطر إلى الأنواء وهي منازل القمر، إلى الأنواء وإلى الشهور وإلى طوبى وأنشير وما إلى ذلك. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بالله، كافر بالله مؤمن بالكواكب. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حريصا على أن يردنا دائما إلى الحق ردا جميلا، حتى يكون توحيدنا خالصا لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه ثلاثة أسباب للمغفرة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، إنه سميع قريب مجيب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا عورة إلا سترتها. إنك سميع قريب مجيب. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا وفرج كربنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، واجمعنا بهم في جنات النعيم بصحبة نبيك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي